أنا عادة أصلي ولكن لا أجد خشوعا، ولكن عندما أغمض العينين أجد خشوعا كثيرا، فأنا عادة أصلي وأغمض عيني، فهل صلاتي صحيحة؟ عند الفقهاء يقول إغماض العينين في الصلاة مكروه، لكن هذا ذكر سبب وهو أنه يجد كمال في الخشوع إذا أغمض عينيه، فالذي يظهر لي أنه لا مانع من هذا الأمر، لأن الخشوع له أهمية وله يعني وقع في صحة الصلاة وكمالها. ولهذا قال بعض الفقهاء إن منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من البدن، فإذا كنت تجد خشوع إذا أغمضت العينين فأغمض العينين، أغمض العينين ولا شيء إن شاء الله عليك. نعم. ما المقصود بمهر المثل؟ مهر المثل يعني مهر نسائها، مهر أخواتها، مهر عماتها، مهر خالاتها، مهر نسائها. نعم. أو مهر الأبكار إذا كانت بكر، أو إذا كانت ثيب مهر الثوائب، هذه يعني مهر المثل. نعم. ما نرجو التوضيح لمعنى عنين. عنين يعني لا ينتشر الذكر عنده، لا ينتشر، ونسأل الله عز وجل يحمينا وإياكم من ذلك، لأن هذا يسبب غبل للرجل، والمرأة لا يمكن تقبل العنين إلا إذا كانت ليست عندها شهوة وتريد يعني الأنس والسكن والإنفاق عليها ممكن، لكن غالب النساء ما يقبلن هذا. نعم. ما هو دليل النظر في الشروط في النكاح؟ دليل النظر في الشروط في النكاح أن الذي يشترط شرطا في النكاح من العاقدين يشترط ما يكون في مصلحته، يكون يشترط ما يحقق له المصلحة التي يريد، فهو أعلم بمصلحته فيوفى بهذا الشرط، لأن الشرط شرطه لمصلحته الخاصة. نعم. هل من حق الزوجة أن يأتيها زوجها كل 4 شهور؟ نعم، هذا وجوب، هذا وجوب يلا من عذر شرعي، يعني يجب على الزوج أن يعاشر زوجته كل 4 شهور على أقل تقدير يعني، وهذا واجب، لكن إذا كان معذور، إذا كان مسافر مثلا أو مريض أو مثلا يعني ذهب بطلب المعيشة، هذا لا يشترط ولا يجب عليه في هذه الحال لأنه معذور. أما إذا لم يكن معذور فيتعين عليه أن يطأ زوجته في 4 أشهر، لأن الله عز وجل حدد للمولي 4 أشهر، يعني الذي حلف على عدم وطء زوجته حدد له 4 أشهر، فهذا أقصى ما تصبر المرأة عن زوجها. وعمر رضي الله عنه سمع امرأة وكان يعس، وكان عمر عادل رضي الله عنه وأرضاه، كان يعس يعني يعس الناس بالليل، يعس الرعية بالليل، يعني يتحسس من يعني يكون عند له مظلمة، فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل وزور جانبه، تطاول هذا الليل وزور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله، لولا الله، والله لولا الله لا رب غيره، وأكرم بعدي أن تنال مراكبه لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني راقبت الله عز وجل وحق زوجها. فعمر رضي الله عنه أتى إلى حفصة ابنته فقالت كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت اعفني من هذا السؤال يا أمير المؤمنين، قال لا. فقالت المرأة لا تستطيع الصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر. فكان رضي الله عنه يبدل الجنود من الثغور، الجنود الذين يرابطون على الثغور كان يبدلهم كل 4 شهور لحق الزوجات. نعم. لو تزوجها بعد طلاق 3 وكان قصده أن تكون زوجة له ولم يكن محللا، ولكن بعد العقد مات ودون أن يجامعها، فهل تحل لزوجها السابق؟ لا، لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بذلك الجماع. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار؟ في أحد منكم يريد زواج المسيار؟ ها؟ كل الحاضرين؟ لا، هذا الخوافين يمكن من النساء، هذا ولا يمكن الخوافين من النساء القديمات، يعني يتزوج مسيار ويخبي الأمر على الزوجة الأولى. اسمعوا يا إخوة، زواج المسيار إذا اكتملت الشروط الرضا والولي والشهود، الرضا والولي والشهود والإجاب والقبول والمهر، صح العقد، لأن المرأة أسقطت حقها في المبيت، صح العقد. لكن المسيار الآن، زواج المسيار ترتبت عليه مفاسد كثيرة، لأن المقصود من زواج المسيار في هذا العصر قضاء الوطر فقط، يعني قضاء الحاجة، حاجة الشهوة. فإذا قضى الوطر غاب عنها فتبقى لا زوجة ولا مطلقة، تبقى لا زوجة ولا مطلقة، وتحتار في أمرها ويغيب عنها ولا يخبرها أين مكانه حتى يغير أرقام الهواتف. وهذه الشريعة تقر هذا الظلم يا إخوان، الشريعة تقر هذا الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات ها يوم القيامة، ويقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قالوا دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر تستجاب. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.